بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اليوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين التاسع من شهر الله المحرم من عام 1438، وهذا هو درسنا الثاني من هذا العام. وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. والارتباط الآية بما قبلها، فقط أحب أن أذكر باختيار الإمام ابن جرير الطبري للآية التي قبلها في من هم الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه، وما المراد بكلام الله. فالقول الأول على أن المراد بكلام الله التوراة، وأن الذين حرفوا هم علماء اليهود. والقول الثاني على أن المراد على أن كلام الله هو الكلام الخاص الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وسمعه معه 70 الذين ذهبوا لميقات الله لما وعد موسى عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا تكون الآية من العام الذي يريد به الخصوص، كما نص الإمام الطبري أنه قال: ولكنه جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود كانوا أعطوا من مباشرتهم سماع كلام الله تعالى ما لم يعطه أحد غير الأنبياء إلى آخر كلامه. هذا الكلام أو هذا الاختيار اعترض عليه ابن عطية، وذكر أن هذا القول فيه ضعف. قال: في هذا القول ضعف، ومن قال إن 70 سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأ وأذهب فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام واختصاصه بالتكليم. يعني كأنه يرى أن دعوة أن هؤلاء 70 سمعوا كلام الله أنه أذهب خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالتكليم. طبعا ما ذكره من الضعف محتمل يعني وهو أقرب، لكن ما ذكره من ذهاب خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم أيضا هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن تسمية موسى عليه الصلاة والسلام بكليم الله والله أعلم لم تجئ من كونه سمع كلام الله في هذا الموقف، إنما لأن موسى عليه الصلاة والسلام بلغ بالوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة، لم يشاركه أحد من الأنبياء في هذا ولا حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ميز موسى بماذا؟ بالتكليم، المقصود به أنه بلغ بالوحي بتكليم الله إياه، بلغ بالوحي بتكليمه إلا هي. فإذا هذه خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام. أما كونه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى بعد ذلك غيره، فهذه لا تنقص من خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كليم الله سبحانه وتعالى. هذه يعني هذا تنبيه لما يتعلق بالآية السابقة لكي نربط بها الآن الآية اللاحقة. إذا الطبري رحمه الله تعالى يختار أن الفريق هم بعض 70 الذين حرفوا ما سمعوا. لنستمع الآن إليه ويفسر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقصد من؟ نعم، تفضل شيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أما قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أيأس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من إيمانهم من يهود بني إسرائيل الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. يعني بذلك أنهم إذا لقوا الذين صدقوا بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبما جاء به من عند الله قالوا آمنا، أي صدقنا بمحمد وبما صدقتم به وأقررنا بذلك. أخبر الله عز وجل عنهم أنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين وسلكوا منهاجهم. طيب، قبل ما نأخذ الآثار، لو قرأ قارئ هذا الكلام على عجل بدون أن يتأمل سياق الطبري للكلام، قد يقول إن في كلام الطبري مع اختياره السابق شيء من التناقض، أليس كذلك؟ طبعا واضح جدا أن الطبري رحمه الله تعالى يرى أن قوله وإذا لقوا الذين آمنوا مستأنف، بمعنى أنه خبر مستأنف عن آخرين وليس عن الفريق الذي كان يتكلم عنه قبل. ولهذا لاحظ دقة العبارة عنده لما قال فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أيأس أصحاب محمد من إيمانهم من يهود بني إسرائيل، هؤلاء الآن الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فكانه ربط بين الفريقين، يعني كنا يقول إن هؤلاء هم أتباع أولئك النفر الذين كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. واضح الفكرة؟ طيب، في فائدة أيضا قبل ما ننتقل في الآية السابقة معذرة كان مفترض أن نذكرها، هي فائدة بلاغية أيضا للتنبيه على اختلاف النظر البلاغي باختلاف التفسير، لأن كما قلنا سابقا أن الأصل فهم المعنى ثم يبنى عليه ما بعده من فقه وبلاغة وغيرها. إذا أخذنا بقول من قال أن المراد يسمعون كلام الله أي هم أحبار اليهود، يكون قول الله سبحانه وتعالى يسمعون فعل المضارع هذا دل على ماذا؟ على التجدد، يعني أنه يحصل مرة بعد مرة، يعني يحصل مرة بعد مرة، بمعنى أنه كأنه هذا لازم من لوازم أحبار اليهود جيلا بعد جيل، لأنه دل على تجدد هذا الحدث مرة بعد مرة. لكن إذا ذهبنا إلى رأي الطبري وهو أن المراد ذا بعض ذلك الفريق الذي سمع كلام الله، فيكون لاستحضار الحال، يكون الفعل المضارع مقصود به ماذا؟ استحضار الحال، يعني كان المراد أن تستحضر تلك الحالة العظيمة التي حصلت لأولئك النفر وهم يسمعون كلام الله، وليس المراد أنه يتجدد مرة بعد مرة. وهذه أيضا يعني التنبيه هذا ذكرته لأي لكي ننتبه نحن إلى أننا حينما نقرأ في البلاغة نستطيع أن نعرف ما هو المعنى الذي سلكه هذا المتكلم بالبلاغة من معاني الكلام، وأيضا نستطيع إذا عرفنا معاني الكلام أن نبني بعد ذلك إيش البلاغة على ذلك. فإذا معنى ذلك إذن الآن الفعل المضارع يسمعون كلام الله إن كان المراد به عموم اليهود والمقصود طبعا الأحبار بالذات، فكانه إشارة إلى أن هذا يحدث من أحبارهم جيلا بعد جيل فهو متجدد، والتجدد دال على الاستمرار من هذه الجهة. إذا كان المراد ما حدث من أولئك السبعين فهي حالة واحدة حصلت وانتهت، فيسمعون كلام الله سمعوه مرة واحدة، فمجيء الفعل المضارع لأمر قد مضى وانتهى هو الاستحضار الحال، يعني كأنه يكشف لك المشهد لترى وكأنك الآن تشاهده. فإذا هذه فائدة أيضا تبنى على الخلاف السابق. الفائدة الآن التي نريد أن نناقشها أو ننبه عليها كيف أن الطبري رحمه الله تعالى وهو يتكلم مستحضر أنه ذهب بالآية السابقة إلى أن المراد من؟ بعض السبعين الذين حصل منهم ذلك، ولكن هذه الآية مراد بها هم من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكون كأنها آية مفصولة عن ما سبقها، آية مفصولة عن ما سبقها، ما سبق تحدث عن جنس من اليهود وعن بعضهم، وهذه الآية تحدث عن اليهود اللي كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في كلامه تناقض أو اضطراب، وإنما هو نبه إلى هذا الانتقال لما قال من يهود من إسرائيل الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. قال وهم الذين، يعني هؤلاء اللي في هذه الآية، هم الذين لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم الآية تحدث عن هذا الصنف الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعطنا الآثار. لما حدثني وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، وذلك أن نفرا من اليهود كانوا إذا لقوا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وأسند عن ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني المنافقين من اليهود، كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا، لو تقرأ العبارة الأولى لاحظ طبعا عشان نكون ننتبه لطريقة الطبري في إيراد الخلاف. طبعا هو الآن ذهب هذا المذهب وأورد روايتين عن ابن عباس، رواية من طريق العوفيين اللي عطيه العوفي عن ابن عباس، ورواية من طريق الضحاك عن ابن عباس. الآن يورد رواية أخرى فيها معنى آخر، بس لو تذكر العبارة ذكرها. نعم. وقد روي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر، وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وأسند عن أسباط عن السدي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الآية قال: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. نعم، طبعا الرواية التي أوردها ابن عباس هذه فيها محمد بن إسحاق. دائما إذا ورد عندك في الطبري محمد بن إسحاق فتعلم أنه نقله من كتاب السيرة له، سيرة بن إسحاق. طبعا سيرة بن إسحاق كما نعلم غير موجودة، لكن موجود عندنا تهذيب السيرة، فلو رجعت تهذيب السيرة ستجد هذا الكلام موجودا، يعني كلام ابن إسحاق موجود. طبعا المحققون رجعوا إلى ابن كثير، وكان الأولى أن يرجعوا إلى كتاب تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام، يجدون هذا النص كما هو موجود عند الطبري. فهذه أيضا فائدة تنتبه لها، يعني الأقوال التي ينسبها ابن جرير إلى محمد بن إسحاق أو يريدها من طريق محمد بن إسحاق وهو من كتاب السيرة له. طيب الآن الرواية الأخرى التي أوردها، طبعا الرواية الأولى واضح منها جدا أن نفر من اليهود إذا لقوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا آمنا، إذا خلى بعضهم إلى بعض حصل منهم ما سيأتي. إذا المقصود الآن هؤلاء النفر إذا قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقابلوا منين ادعوا أنهم مؤمنون، وهذه الرواية التي نبه عليها من السدي لما قال أنهم إيش، ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، يعني ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، يعني آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، ولكنهم هذا في ماذا، في الظاهر، إذا خلوا إلى شياطين إلى خلى بعضهم إلى بعض بينوا على أنهم على أصلهم من اليهودية. طيب ابن عباس له رأي آخر اللي هو أورده من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي بصاحبكم، يعني هؤلاء اليهود يقولون إيش، آمنا بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. هكذا جاءت الرواية. أنا يعني لما نظرت إلى الرواية ما فهمتها من أول نظر، ورجعت إلى سيرة ابن هشام وجدتها كما هي نفس العبارة، لكن سبحان الله وأنا أقرأ سيرة ابن هشام انتبه، يعني انفتحت لي، أنا ما فهمت ماذا يريد ابن عباس في هذه الرواية، يعني استشكلت العبارة، لأنه قال آمنا أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاصة. كيف آمنا بصاحبكم ولكنه إليكم خاصة؟ أي نعم، يعني آمنا أنه مرسل إليكم خاصة ليس إلى غيركم، تمام؟ لكن العبارة كذا كانت في وأنا أنظر إليها ما يعني ما اتضحت لي سبحان الله. فلما رجعت إلى كتاب تهذيب سيرة ابن هشام، تهذيب سيرة ابن إسحاق ابن هشام، مع أن نفس العبارة ما تغيرت شيء، لكن سبحان الله انفتحت في هذا في الأصل في ذلك الكتاب ولن تنفتح لي بهذا. لكن أقصد إنه الآن الرأي اللي ابن عباس ثاني هذا الرأي هو الآن يتكلم عن كلام يذكره إلى اليوم بعض النصارى، لأنه يكثر الجدل معهم، بعض النصارى إلى اليوم يذكره، يعني بمعنى أنه كأنه يرى أنه من فضلاء النصارى حينما يتكلم بهذا ويقول أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكنه نبي للعرب، يعني لا يزال يوجد أناس إلى اليوم يؤمنون بهذا أو على الأقل يدعونه، يقولون أنه نبي لكنه نبي للعرب خاصة. طبعا هو في القيد الأول إذا أثبت أنه نبي لزمه ماذا؟ الخطأ في القيد الثاني. لماذا؟ لأن هذا الذي آمنت بأنه نبي قال إنه نبي لكل الناس. واضح الفكرة؟ يعني إيمانه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وادعاؤه أنها للعرب خاصة متناقض. لماذا؟ لأنك إن كنت آمنت به أنه نبي فهو قال إنه مرسل للناس كافة، يعني إنه مرسل للناس كافة. فإذا مثل هذا المقام نجده أيضا موجود في هذه الرواية عند أو عن ابن عباس. فإذا يكون ابن عباس عندنا كم له من رواية، يعني ثلاث طرق الآن كلها عن ابن عباس، طريقان على أن المراد بها العموم، وطريق على أن المراد بها هذا الخصوص الذي ذكره. طبعا هنا احتاج إلى أن نقف على مسألة في الآثار. يقف أو الناظر في مثل هذا الأمر يقول كيف يكون عن ابن عباس أكثر من رأي وكيف نعالجها. هنا قاعدة مهم جدا تنتبه لها. حينما ترد عن العالم الواحد آثار متعددة، إن كانت مساقاتها متنوعة صارت بمثابة اختلاف التنوع، ما فيها إشكال. إذا ظهر من هذه الآثار شيء من التضاد فهنا نعلم يقينا أنه إن كان قاله فكان يقول بأحد القولين متقدما وبأحدهما الآخر إيش متأخرا. كوننا نحن لا نعرف ما هو المتقدم من أقواله من المتأخر هذا لا يؤثر على صحة النقل عنه. يعني أننا نعامل الآن الروايات كأن عندنا ابن عباس رقم واحد وابن عباس رقم اثنين، يعني كأن هذا عالم وهذا عالم، ولا في إشكال في هذا. والعلماء رحمه الله تعالى كانوا يتعاملون مع الروايات بهذه الطريقة ويقول روي عن ابن عباس كذا، روي عن مجاهد كذا، ويذكرون أقاويل عنهم. يعني بعض الناس يستشكل هذا، يعني بعض الناس يستشكل هذا ويقول كيف يرد عن العالم أكثر من قول. أصلا كون يرد عن العالم أكثر من قول هذا أمر يعني أمر طبيعي وعادي، لأن الإنسان كما تعلمون يتغير رأيه واجتهاده مرة بعد مرة. لكن نحن كيف نتعامل مع هذه مشكلتنا نحن، وليست مشكلة أن العالم قال بهذا القول وبذاك، لكن مشكلة المنهجية أن نحن كيف نتعامل معها. كوننا لم نعرف ما هو المتقدم من أقوال المتأخر لا يؤثر على ماذا؟ على الأمر. لكن لا أستطيع أن أزعم أن هذا هو رأي ابن عباس الأخير أو ذاك، لكن في النهاية نتعامل معها لأنها أراء، ثم بعد ذلك المجتهد بعده ينظر في الآراء ويتحرى وينظر أيها أقرب للصواب وهل هذا هو المقدم أو ذاك. يعني بمعنى أنه ما نشغب على أنفسنا أو لا يشغب علينا غيرنا في كون ترد بعض الآثار عن العالم الواحد من السلف قد يكون فيها شيء من التضاد أو الاختلاف، ما تؤثر هذه، يعني كان الذي قالها عالم آخر. لكن إذا أردنا أن نحرر ما هو قول ابن عباس على وجه التحديد وأيه كان قوله الأخير، هذه مسألة أخرى تحتاج إلى قرائن، تحتاج إلى شيء آخر. لكن هب أننا لم نستطع أن نعرف، ليس عندنا قرائن تدل على القول المتقدم والمتأخر، أيضا لا يؤثر على التفسير وعلى المعنى، لا يؤثر. وإذا نقول قال ابن عباس وهو رأي لابن عباس وهو أحد قولي ابن عباس بلا إشكال ولا لا، كما نعلم أنه قد يرد عن أئمة الفقهاء وغيرهم أكثر من رأي في بعض المسائل الفقهية. نعم. لا، ليبدو لي والله أعلم أنه لما أورد رواية ابن عباس أورد الرواية الثانية عن ابن عباس فقط، يعني لما أورد الرواية عن عباس أشار إن في رأي آخر ابن عباس ثم رجع إلى أكمال الروايات، هذا اللي يظهر والله أعلم. ولذا قلت لك قبل قليل أن السدي رواية السدي هي أقرب للأول، هذا اللي يبدو والله أعلم، مع أنه لو أخره كانت أوضح. نعم. القول في تأويل قوله تعالى وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني بقوله وإذا خلى بعضهم إلى بعض أي إذا خلى بعض هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم إلى بعض منهم فصاروا في خلاء من الناس غيرهم، وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم. قالوا يعني قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله بما فتح الله عليكم، فقال بعضهم بما حدثنا، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما أمركم الله به، فيقول الآخرون إنما نستهزئ بهم ونضحك.

ممكن يدخل فيه الأمر بماذا؟ باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر هو نفس القول الذي اعترض عليه لقول ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق، لكنه أضاف بعد القول ما المراد بما فتح الله عليكم، وهو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أيضا بعد ذلك عن أبي العالية، ثم عن قتادة، ثم أيضا رواية أخرى عن قتادة ورواية ثالثة. فكان يكون عندنا الآن ابن عباس وأبو العالية وقتادة على أن ما فتح الله عليهم هو خبر، يعني خبر نبي آخر الزمان، خبر نبي آخر الزمان، وهم كانوا أصلا يبشرون به الأوس والخزرج، وكما وارد في الآثار هم كانوا يقولون أنه يعني كانوا يهددونهم بنبي آخر الزمان وأنهم يقتلونهم قتل عاد وإرم. القول الثالث الذي ذكره اللي هو عن مجاهد أن المراد بما فتح الله عليكم أي بما قضى عليكم وحكم به من جعل بعضكم قردة وخنازير، وأورد مجموعة من الروايات في هذا الباب. ثم أورد الرواية الأخيرة أن المراد بما فتح الله عليكم المراد بها العذاب، والعذاب يمكن أن يكون ما جعله الله منهم من قردة وخنازير مثالا له، لكنهم كانوا متحدثون عن مجموعة من العذابات التي وقعت عليهم. وقول ابن زيد في ذلك، يعني قول، يعني آخر قول ذكره عن ابن زيد أنه أخبر بقصة أشبه ما تكون بسبب نزول، أنه لما منع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة إلا مسلم صاروا يدخلون ويدعون الإسلام ثم يخرجون، لأن طبعا تعرفون المدينة كان لها حما ويدخلها أناس ويخرج منها أناس، وليس كل اليهود كانوا في المحيط نفسه وإنما بعضهم كان خارج المدينة. طبعا هذه الأقوال التي ذكرها ابن جرير، واختار القول المشهور أن المراد بقول ما فتح الله عليكم أي بخبر نبوة نبي آخر الزمان، لأنه أعظم خبر بقي عند اليهود والنصارى في كتبهم هو خبر نبي آخر الزمان، يعني خبر نبي آخر الزمان. ولو قرأتم، يعني لو قرأتم في كتب بني إسرائيل ستجدون أن هذا الأمر كان هو قد يكون هو الهاجس الأكبر الذي بقي عند هؤلاء الأقوام ويبحثون عنه، عن نبي آخر الزمان. ومن أدلة ذلك أنك لو قرأت في الأناجيل المعتمدة عند النصارى اليوم، وإن كانت الأناجيل متعددة لكن الأناجيل المعتمدة تجد أن في محادثات بين عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريين يشيرون إلى واحد سيأتي، هذا الذي سيأتي ووعدت به الكتب السابقة. هم يسألون عيسى عليه الصلاة والسلام أهو أنت، يعني يسألونهم تلاميذ ويقول هل هو أنت اللي بشرت به الكتب السابقة؟ طبعا كان يجيبهم دائما أنه ليس هو، يعني أنه ليس هو وأنه سيأتي. وطبعا كانت البشارات فيه واضحة، لكن كما تعلمون حدث فيها من التحريف ما حدث. إذن أكبر أمر كان يخفيه اليهود هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من أحوال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من أحوال. ولهذا لو أنتم درستم موقف اليهود من تغير النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الأحكام وغيرها، يعني أول الأمر كان يفرح يعني بمطابقة ما عنده مع اليهود، كان يفرح بهذا. لماذا؟ لأنهم أهل نبوة سابقة ويكون ما جاء به مطابق لما جاءوا به، فمعنى ذلك إذن أنهم سيؤمنون به ويقرون به ما دام قد أتى بما هو موجود عندهم. ولكن مع الزمن كانوا يتنكرون له، حتى صار في آخر الأمر يأمر بمخالفة اليهود والنصارى، يعني كان صار يأمر بمخالفة اليهود والنصارى. إذن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى تحدث في هذه الآية عن أعظم أمر بقي عند أهل الكتاب وهو خبر نبي آخر الزمان، وكانت هذه الطوائف تنتظر هذا النبي لعل يكون منها. طبعا كانوا اليهود أكثر حرصا من النصارى، لأن اليهود مع ما حصل من كتاب التحريف إلا أنهم لا زالوا متمسكين ببقايا الشريعة أكثر من النصارى. النصارى حصل انحراف مبكر خاصة على يد بولس الرسول كما يسمى. وهذا الانحراف الذي حصل مبكرا أبعدهم عن هذا، مع أنه بقي كما قلت لكم، لكن ما كانوا يتطلعون إلى هذا ما كان يتطلع اليهود، بدلالة أنه لما حصل التهجير لليهود، جزء منهم انتقل إلى مناطق تشبه ما ورد عندهم في التوراة، أنها نبي آخر الزمان يخرج بين ماء ونخل. فلاحظوا الآن لما جاءوا جزيرة العرب، المواطن التي سكنوها هي مواطن ماء ونخل، يعني تيماء وفدك وخيبر ويثرب، هذه كلها مواطن نخيل، يعني إلى اليوم هي مواطن نخيل. فهم ما جاءوا عبثا، وإنما جاءوا واقتسموا هذه الأماكن لعل نبي آخر الزمان يخرج من أحد الطوائف اليهودية، يعني يكون يهودي مع اختلافهم أحسن عندهم من يكون إيش عربيا، يعني كونه يكون يهودي مع اختلافهم أحسن من يكون عربيا، يعني هم فيما بينهم صراعات، لكن كونه يكون من اليهود أولى عندهم. فإذا مجيئهم لم يكن عبثا، إنما كان مجيئا مقصودا، يترقبون نبي آخر الزمان. وكما ذكرت لكم قبل قليل كانوا يستفتحون على الذين كفروا بهذا النبي، وكانوا إذا حصل بينهم بين الأوس والخزرج يعني قتال أو مشاحنات توعدوهم بنبي آخر الزمان أنه إذا خرج يفعلون بهم ويفعلون بهم. فإذا هذا هو أكبر ما كان عند اليهود من الأمر، وهو الذي جاءت الآيات والله أعلم به، أنهم كانوا يتكلمون عن نبي آخر الزمان، ثم بعد ذلك لما جاء ما يستطيعون يردون، يقول لا والله ما خرج، يقولوا هو نبي صحيح لكن نبي إيش لكم خاصة، أو لا يؤمنون به، أو يؤمنون به ثم إيش يكفرون، على حسب أنواع التي حصلت عندهم، يعني منهم من فعل هذا، منهم من فعل هذا، منهم من فعل ذاك، ومنهم من أنكر النبوة إنكارا تاما. فحينما يجتمعون مع بعض يحصل بينهم هذه المجادلة فيما بينهم، كيف تكلمونهم وتحدثونهم بهذا فيحتجون به عليكم. طبعا الطبري لما اختار هذا القول ذهب مباشرة إلى السياق، ذهب إلى ماذا؟ إلى السياق، فقال فالذي هو أولى بآخرها أن يكون نظير الخبر عما ابتدأ به أولها. يعني قد يقول قائل لماذا اعتمد السياق هنا ولم يعتمده في الآية التي قبلها؟ يعني وهذا يدلك على ماذا؟ على أمر مهم جدا، وهو أن الإمام رحمه الله تعالى حينما يعني يذهب إلى قول عنده مستندات علمية سند إليها. وإلا نحن الآن لو أردنا نرجح قد نرجح ماذا بالسياق نفسه، أن نقول ما ابتدأ به الحديث في الأولين تكلم عنه قال سبحانه وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هم نفس هؤلاء الذين إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثهم بما فتح الله عليكم، فيكون السياق كله في من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فعل الإمام هذا يدلك على أنه رحمه الله تعالى ما كان اختياراته اعتباطا، لا، أنه لما اختار هنا اختار لعلة عنده، ولما اختار هنا اختار لعلة عنده، وهؤلاء القوم غير أولئك القوم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، اختار منها أو انتخب منها قول من الأقوال وربطه بماذا؟ بالسياق. فإذا لا يكون في كلامه رحمه الله تعالى بناء على هذا الذي اختاره ما يكون فيه نوع من ماذا؟ من اضطراب، وإن كان طبعا القول الأول أكثر تناسقا مع السياق، أن نقول المتحدث عنهم هم نفس القوم لم يتغير الحديث، وليس بعض السبعين مرادا في هذه الآية. نعم. وقوله فضل لا، في هذه الحالة ما تدخل في هذا، يعني أنه في بعض الأحيان مثل ما ذكرت الطبري ينبه على أن المخاطب بها هم آباؤهم، لكن لأنهم رضوا بفعل الآباء فيدخلون بماذا؟ مع برضاهم فعل الآباء يدخلون في الخطاب، لكن في هذا ما استخدم الطبري هذه وفصلها عنها، وهي هذا الظاهر أنه مفصول عنها على رأي الطبري، أن الآية مختصة بأولئك القوم فقط وانتهى الحديث عنهم، والآية الأخرى تحدث عن قوم آخرين هم من مرابطهم بذلك أنهم من أبناء هؤلاء الذين

وأسند عن الضحاك عن ابن عباس ومنهم أميون قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيد بينهم وذلك أن الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب قال أبو جعفر وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وكما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فإذا كان معنى الأمي في كلام العرب ما وصفنا فالذي هو أولى بتأويل الآية ما قال النخعي من أن معنى قوله ومنهم أميون ومنهم من لا يحسن أن يكتب نعم طبعا هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ومنهم أميون كما ذكر الطبري في عودة الضمائر يعني أعاده على النفر أو على اليهود الذين كانوا يقولون تفضل لا ليحاجكم المسلمون به عند ربكم طبعا يعني يوم القيامة يعني كانوا يقولون أن نحن لم نؤمن به لأنه ما ثبت عندنا أنه هو نبي آخر الزمان نعم بعضهم كانوا يقولون نحن ما ثبت عندنا أنه نبي آخر الزمان فما يحتاج لكن تقول أنتم الآن تصرحون أنه نبي فيكون حجة لهم عند ربكم يحتاجون بها عليكم نعم يعني أنت لو تتأمل هم اليهود يعني أو نفسية اليهود النفسية يعني نكدة مغالطة هو الآن كانوا يقول أنتم الآن إذا قلتم له أنه نبي يحتجون عليكم عند ربكم بهذا الكلام طب متى تحتج عند ربك يوم القيامة فكانوا يقولون نحن على الأقل يعني زي اللي يقول إحنا أقل أننا ندعي أنه لم يثبت عندنا أنه نبي فقط ولو طبعا دعوة هذه دعوة ليس إلا وإلا في قراءة أنفسهم كما قال سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون إيش أبناءهم لكن تعرف الإنسان اللي في هذا الموقف يبحث عن أي شبهة عن أي شيء يتعلق به يقول أنتم إذا أنتم تلفظتم أمامهم أثبتتم الحجة علينا أنه نبي نعم طيب في قوله منهم أميون أيضا كما تلاحظون أعاده على أولئك النفر من اليهود يعني الذين قال عنهم بما فتح الله عليكم وتحاجونهم بما فتح الله عليكم إلى آخره طيب هو يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون طبعا لاحظوا لفظة الأمي ما كان فيها إشكال عند السابقين ما المراد بالأمي والرسول صلى الله عليه وسلم بينه بوضوح قال إن نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب يعني إذن نفي الكتابة هي وصف الأمي يعني الذي لا يكتب فهو إيش أمي وكذلك الذي لا يقرأ إذا ما كتب ما قرأ يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي طيب هذا الوصف الآن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهته صلى الله عليه وسلم يعتبر نوع من الكمال وسنذكر لماذا ووصف العرب بهذا من باب التوصيف لكنه أيضا فيه نوع من ماذا من تجهيل كذلك هنا هو نوع من التجهيل لهؤلاء أنهم أميون ما يعرفون على فيذهبون على حسب إيش على حسب ما تقوله أحبارهم يعني على حسب ما تقوله أحبارهم فالذي يتبع أحباره بدون ما يكون عنده معرفة أو عقل يفهم بها فكانه يقول إيش إنه في النهاية إما مع هؤلاء الله سبحانه وتعالى عليهم يقول منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وسنأتي معنى إلا أماني لكن احنا تكلمنا عن الأمي طيب احنا لما نقول الآن الأمي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو وصف فيه تشريف لماذا لأننا لا ننظر إلى الأمي معزولا عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم كله، يعني ما ننظر إلى الأمي معزولا عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم كله، لكن ننظر إليه مع حال الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال النبوة عنده، وكون قد أوتي من العلم ما لا يوجد عند من؟ عند غير الأميين. يعني من أين جاءه هذا العلم وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ فإذا هذا كمال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. المشكلة أن بعض الناس خاصة بعض المعاصرين جاء إلى هذا اللفظ وجرده من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وجرده من هذا المعنى، فقد دعا أنه لا يصح أن يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمي إلى آخره. طبعا هذا كلام لبعض المعاصرين، وهذا الذي تكلم يعني مع إرادته الخير، إلا أنه لم يحسن معرفة المسألة بشموليتها. فإذا أعيد المرة الفكرة أخرى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين موصف أنه أمي هو كمال فيه صلى الله عليه وسلم. من أين جاء الكمال هذا؟ جاء الكمال بهذا الوصف، مع أنه في الأصل قد يكون فيه منقصة، لو جاء كمال من هذا الوصف كونه قد أتى بما لا يأتي به من كان متعلما للقراءة والكتابة. فالعلم الذي عنده مع أميته يعني مع عدم قراءته وكتابته دليل على ماذا؟ على أنه من عند الله. يعني هذه الفكرة في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمي، وبقاء هذا الوصف له صلى الله عليه وسلم حتى وفاته هذا هو الصحيح. وإن كان بعض علماء المسلمين المتأخرين ادعى لبعض الآثار أو الأحاديث التي لا تثبت أن صلى الله عليه وسلم ارتفعت عنه هذه الحالة بعد أن نزل عليه الوحي، لكن الصحيح أن صلى الله عليه وسلم مات لا يقرأ ولا يكتب، وليست عيبا في حقه حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هي كمال من هذه الجهة. فإذا أنت إذا ناقشت أمية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تناقشها تجردها عن حاله كله، وإنما اربطها بحاله ستجد أنها نوع من الكمال. أما في يعني مواطن أخرى لا، هي تعتبر بالنسبة له بالنسبة لغيره ذم. ولذا الله سبحانه قال منهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني، هذا في مقام إيش؟ الذم، يعني في مقام الذم. هو الذي بعث في الأميين هذا وصف للعرب، قد يكون في قد يكون في شيء من الدم، لكن في النهاية وصف أنهم قوم لا يقرؤون ولا يكتبون، وهؤلاء قوم لا يقرؤون ولا يكتبون، ومنهم هذا النبي أرسله الله ويعني أنزل عليه من العلم والنور ما فاق به من كان يكتب ويقرأ. هذا فيما يتعلق بالنبي، وإن كان طبعا الموضوع ليس له علاقة، لكن إشارة بما أنه ذكر هذا المعنى. طبعا الطبري رحمه الله تعالى نبه في الروايات على أن المراد منهم أميون يعني من اليهود، والسياق ما زال في اليهود، لكن لما جاء يحلل معنى الأمي في اللغة بيّن أو ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم الذين لا يكتبون ولا يقرؤون، وبيّن أنه منسوب إلى أمه. طبعا في خلاف هل منسوب إلى الأمة أو إلى أمه، السؤال الأقرب أنه منسوب إلى أمه. وبيّن أيضا الطبري سبب النسبة إلى الأم، لأنه الغالب بل هو الأصل عندهم أن المرأة لا يعني ليست للقراءة والكتابة، ما يعني يستفيدون منها في القراءة والكتابة، فكأنه نسبه إلى أمه على كانه على حال أمه لا يقرأ ولا يكتب، وأن القراءة والكتابة تكون في من؟ في الرجال، فنسب إلى الأم. طيب هذا طبعا تأصيل للنسبة، نسبة الأمي. طبعا أورد قول لابن عباس واعترض عليه، وهو قول طبعا فيه غرابة من رواية الضحاك عن ابن عباس، وهو أن الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتبا بأيديهم ثم لقوا سفهة ثم قالوا لقوم سفهة جهال هذا من عند الله إلى آخره. لكن لاحظ الآن أن هؤلاء قوم كتبوا، يعني الآن القوم الذين كتبوا مرتفع عنهم وصف الأمية، لكن هو الآن يقول أن الأميون هم هؤلاء القوم الذين كتبوا ثم لقوا من لقوا وكذا. هذا المعنى ذكره الآن، هذا المعنى ذكره معنى غريب ومخالف للمشهور من المشهور من كلام العرب، ولهذا لما اعترض عليه ذكر أنه خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، المستفيض بينهم. ونحن في مثل هذا القول يكون أمامنا أمران. أول أمر أنك ممكن أن تنبه على إشكال رواية الضحاك عن ابن عباس، لأن كما نعلم أن رواية الضحاك عن عباس الأصل فيها ماذا؟ الانقطاع. فممكن أن تشير إلى الانقطاع في رواية الضحاك عن عباس، إلا إذا ورد قول لغير ابن عباس يعرض هذا القول. لو ورد قول آخر فإننا نقول إن هذا محتمل أن يكون من معاني الأميين، لكنه بما أنه أقل لا يقدم على القول إيش الأشهر. إذا صار عندنا الآن منازعة بين القول الأقل والقول إيش الأشهر، فيقدم القول الأشهر وهو أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وهو المنسوب إلى أمه، ولا يكون المعنى الثاني الذي ذكره هو المعنى المقدم، يبقى معنى محتملا لكنه أقل في الرتبة من المعنى الأول، من المعنى الأول. طبعا يعني الطبري رحمه الله تعالى بعد هذا رجع وأشار إلى معنى الأمي اللي هو يعني في اللغة كما سبق ذكرنا منسوب إلى أمي. نكمل لنرى بقية الآية السريعة عن شيخ عبد الرحمن. القول في تأويل قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني بقوله لا يعلمون الكتاب لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله ولا يدرون ما أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه كهيئة البهائم كالذي حدثني وأسند عن معمر عن قتادة في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إنما هم أمثال البهائم لا يعلمون شيئا، وأسند عن سعيد عن قتادة قوله لا يعلمون الكتاب يقول لا يدرون ما فيه، وأسند عن الربيع عن أبي العالية لا يعلمون الكتاب لا يدرون ما فيه، وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب قال لا يدرون ما فيه، وأسند عن ابن زيد لا يعلمون الكتاب لا يعلمون شيئا لا يقرؤون التوراة لا يقرؤون التوراة ليست تستظهر إنما تقرأ هكذا، فإذا لم يكتب أحدهم من لم يستطع أن يقرأه، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا يعلمون الكتاب يقول لا يعرفون الكتاب الذي أنزله الله، قال أبو جعفر وإنما عنا بالكتاب التوراة ولذلك أدخلت فيه الألف واللام لأنه قصد به الكتاب المعروف بعينه، ومعناه ومنهم فريق لا يكتبون ولا يدرون ما في الكتاب الذي عرفتموه الذي هو عندهم وهم ينتحلونه ويدعون الإقرار به من أحكام الله وفرائضه وما فيه من حدوده التي بينها فيه. طيب يعني الآن في قوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هو طبعا لم يأتي إلى الأماني بناقشها لأن فيها خلاف، لكن عبارة السلف واضح منها أنهم لا يدرون ما فيه لأنهم إيش لا يكتبون، ومثل ما ذكر رواية عن ابن زيد أن التوراة ليست إيش تستظهر يعني لا تحفظ، فإذا ما يستطيع واحد منهم أن يحفظ. يعني الآن القرآن عندنا، وهذه تنبيه، القرآن عندنا الأصل فيه ليس الكتابة، الأصل فيه إيش الحفظ يعني التلقي. يعني القرآن فيه ميزة وهو أن الأصل فيه التلقي، ما في أحد يقرأ من المصحف مباشرة لا، وإنما الأصل ما هو التلقي. إذن هذه ميزة في القرآن. التوراة ما في هذا الموضوع. التوراة لابد أن تقرأ مكتوبة، وتلاحظون إلى اليوم اليهود إذا أرادوا جاءوا عند حائط المبكى ما في أحد منهم إلا يكون عنده يسمعه صحيفة يقرأ منها، ما يستطيعون لأنه ما تحفظ التوراة. المقصود أن إشارة ابن زيد مهمة جدا في أن الكتابة مرتبطة بإيش بالقراءة، ما يكتب إذا ما يقرأ، يعني ما دام ما يكتب ما يستطيع يكتب إذا ما يقرأ، ولهذا قال إنما تقرأ هكذا فإذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأها، إذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأها. فإذا هذه ميزة، أو ممكن ننبه على ميزة عندنا في القرآن ليست موجودة في كتب بني إسرائيل. طبعا ال في قوله الكتاب، وهذه سبق أن يعني طرحناها أكثر من مرة، اللي يسمى عندهم علم الوجوه إيش والنظائر، أنه الآن الكتاب، هل الكتاب في جميع القرآن مراد به القرآن؟ الجواب لا. هل الكتاب في جميع القرآن مراد به التوراة؟ الجواب لا. هل الكتاب في القرآن كله مراد به الإنجيل؟ الجواب لا. إذا نحن ننظر إلى السياق ونعرف أن ال في الكتاب هنا مراد بها العهدية، في هذا السياق مراد بها التوراة، لأن الحديث عمن عن اليهود لا يجوز المراد به لا الإنجيل ولا المراد به ماذا القرآن. إذا من أين أخذنا أن ال هنا المعهودة مثل ما ذهب الطبري؟ الطبري يقول أن ال هنا للعهد. طيب ال للعهد، أي كتاب مراد هنا؟ والتوراة. لماذا؟ لأن السياق يتحدث عن اليهود. طيب نأخذ الآن الخلاف في الأماني. نعم،

وكما قال نابغة بني لبيان: حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. في نظائر لما ذكرنا يطول بإحصائها الكتاب، ويخرج بإلا ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته، وإن كان كل واحد منهما من غير شكل الآخر ومن غير نوعه، ويسمي ذلك بعض أهل العربية استثناء منقطعا لانقطاع الكلام الذي يأتي بعد إلا عن معنى ما قبلها، وإنما يكون ذلك كذلك في كل موضع حسن أن يوضع فيه مكان إلا لكن، فيعلم حينئذ انقطاع معنى الثاني عن معنى الأول. ألا ترى أنك إذا قلت: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ثم أردت وضع لكن مكان إلا وحذف إلا، وجدت الكلام صحيحا معناه صحته وفيه إلا. وذلك إذا قلت: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لكن أماني، يعني لكنهم يتمنون. وكذلك قوله: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن بمعنى لكنهم يتبعون الظن. وكذلك جميع هذا النوع من الكلام على ما وصفنا. نعم. طب الآن الخلاف في الأماني، يعني منهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني، هل المراد إلا كذبا وتخرصا، أو المراد به الأمنية المعروفة يعني يتمنون؟ طبعا هم أصحاب أماني مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في أنهم يعني ذكر لهم يعني بعض الأماني في مثل أمنيتهم في أنهم يعني يخرجون من النار، يعني يعذبون قليلا ثم يخرجون من النار. طبعا ليس عندهم من الله برهان في هذا، وإنما هي أماني يتمنونها. لكن هل المراد الآن الأماني هذه، أو المراد الأماني اللي هو الكذب؟ طبعا لاحظوا بالنسبة لنا نحن الآن التعبير بالأماني بمعنى كذب بالنسبة لنا قد يكون معنى إيش؟ غريبا. لا، قد يكون بالنسبة لنا نحن معنى غريبا، لكن هذا الأماني بمعنى الكذب هذا معروف في لغة العرب، وأورد عليه إيش؟ شواهد، يعني أورد عليه شواهد. فإذا كان كذلك، وهو الذي اختاره الإمام الطبري، أنه يكون مراد إلا أماني، يعني إلا إيش؟ كذبا وتخرصا، يعني لا يعلمون من الكتاب إلا الكذب والتخرص. طيب الآن لو رجعنا إلى الكذب والتخرص، أو افتعال الكذب والتخرص في الكتاب اللي ذكروا عنه، لأنهم الآن يفتعلون الكذب والتخرص في الكتاب، لا يعلمون الكتاب يعني التوراة إلا تخرصا وكذبا. هم يتكلم عن من؟ عن الأميين، يعني منهم أميون يعني لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعلمون من الكتاب إلا التخرص والكذب. فإذن هو يصف فريق من اليهود، هذا الفريق من اليهود هم من هذا الجنس. إذن هو لا يتكلم عن ماذا؟ عن طبقة الأحبار، لأنهم هم يتلقون عن الأحبار، ثم يحصل عندهم ماذا؟ الكذب والتخرص. طيب أيضا أورد مسألة في نفس الموضوع اللي هو افتعال الكذب والتخرص، أنه قال الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك، واختار القول الذي قاله ابن عباس رواه عنه الضحاك. لو رجعنا للرواية التي قبلها، قصدي المقطع الذي قبلها، نجد أنه اعترض على القول الذي قاله ابن عباس، ولا لا؟ مو قال الآن في نفس الرواية، تأملوا الآن الرواية نفسها، الرواية سندها كما هو وارد، قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن عباس، وقال عنها، وهذا التأويل خلافه على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم. نفس الرواية أوردها ثم اختار ما فيها، يعني الآن في الأولى اعترض على ما ورد في رواية الضحاك عن ابن عباس من المراد بمعنى الأمي. نفس الرواية نفسها في الجزء الثاني منها اختار المعنى نفسه، هل يعتبر هذا تناقض؟ يعني لاحظوا الآن هي رواية واحدة وهي آية واحدة، قطع الآية، قال الرواية الجزء هذا من الرواية خلاف المشهور، الباقي منها قال هو الصواب. طبعا هذا مقطع، هذا مقطع، لكنه في نفس السياق. نعم يعني ما في تناقض بينهم. هذا ما يعضدها من الروايات الأخرى. جميل، أنا قصدت من هذا، ما هو الذي قصدته؟ أن الطبري رحمه الله تعالى حينما يعالج الآثار هو ينظر إلى المعاني، هذا اللي نريد ننتبه له. وعالج الآثار نظر المعنى، ما قال الضحاك بن عباس منقطعة، لا، هو عالج المعاني. فالمعنى الأول في الأماني في ومنهم أميون معجرة في الأمي، المعنى الأول خلاف المشهور، المعنى الأول في الأمي خلاف المشهور، أن الأميون هم قوم يعني كتبوا كتابا وكذبوا فيه ثم تبعهم قوم آخرون، يقول هذا المعنى خلاف المشهور. مشهور من الأمي هو الذي لا يكتب ولا يحسبه المنسوب إلى أمه، فاعترض على هذا المعنى. الرواية واحدة مستمرة، لما جاء في المعنى لا يعلمون الكتابة إلا أماني، المعنى اللي فيها صواب، فصوبه صوبه. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كما قلت لكم سابقا أنه حينما يعالج الطبري هذه الآثار هو ينظر إلى ماذا؟ إلى المعاني، فناقش الآن المعنى، وكل كلامه مرتبط بماذا؟ بالمعنى. ولذا قال وأولى ما روينا في تأويل قوله تعالى إلا أماني بالحق وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك وقول مجاهد أن الأميين الذين وصفهم الله بما وصف إلى آخره مثل ما ذكر، وجعله أنهم باب الأماني اللي هي التخرص والاختلاق. نعم، تكمل بقية الآية عشان نختم. وقد ذكر عن بعض القراءة أنه قرأ إلا أمانية مخففة، ومن خفف ذلك وجهه إلى نحو جمعهم المفتاح مفاتح والقرقور قراقر، وأن ياء الجمع لما حذفت خففت الياء الأصلية أعني من الأماني، كما جمعوا الأسفية أثافي مخففة، كما قال زهير بن أبي سلمى أثافي سفعا من معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. وأما من ثقل أمانية فشدد ياءها فإنه نحو جمعهم المفاتح مفاتيح والقرقور قراقير والزنبور زنابير، فاجتمعت ياء فعاليل ولامها وهما جميعا ياءان، فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارتا ياء واحدة مشددة. فأما القراءة التي لا يجوز غيرها لقارئ عندي في ذلك فتشديد ياء الأماني بإجماع القراءة على أنها القراءة التي مضى على القراءة بها السلف، مستفيض ذلك بينهم غير مدفوعة صحته، وشذوذ القارئ بتخفيفها عما عليه الحجة مجمعة على ذلك، وكفى شاهدا على خطأ قارئ ذلك بتخفيفه إجماعها على تخطئته. نعم، طبعا لاحظوا هذا الكلام الذي أورده الطبري في هذه القراءة كما هو موجود في تحقيق الدكتور التركي، أن القراءة التي اعترض عليها هي قراءة أبي جعفر من العشرة، يعني قراءة أبي جعفر من العشرة. وكما سبق حينما نناقش مثل هذا الأمر نحن نناقشه في وقته ثم ننظر إليه بعد وقته. كيف نناقشه في وقته؟ يعني الآن الطبري رحمه الله تعالى عالج القراءات مثل ما يعالج الآثار، فالآن عنده جميع القراء يقرؤون أمانية، وانفرد قارئ واحد قال أماني أماني واللي في التخفيف. الآن وهو يعالج هذه ينظر أن كل القراء إلا واحد قرأ أماني، فيقدم من؟ يقدم هؤلاء ويترك القراءة التي حكم عليها بالشذوذ. ولهذا ولاحظوا عبارته قال لا يجوز، فما القراءة لا يجوز غيرها لقارئ عندي في ذلك فتشديد يا أماني، يعني أنه يبطل القراءة الثانية، ما يرى أنها قراءة صحيحة، مع لاحظوا أنه أورد أو أثبت لها حجة لغوية. يعني إذن هو الآن لا يعترض عليها من جهة اللغة، ويعترض عليها من جهة ماذا؟ من جهة الرواية، يعني من جهة ماذا؟ الرواية. يقول الآن كل القراء يقولون أماني، وواحد طلع يقول أماني، فيقابل هو الآن واحد أمام جمع فيقول أن هذا الآن شذوذ، ولا يترك المستفيض كما قال عبارته المستفيض يعني من القراءة عند السلف إلى قراءة واحد، يعني كأنه الآن جعل الأمر إما هذه وإما هذه، يعني ما جعل القراءتين كلاهما بمعنى واحد. طبعا هذه الحجج أو هذه الطرائق عند الطبري هي بحاجة إلى جمع، طبعا فيه رسائل في هذا، لكن أيضا لا تزال بحاجة إلى تجلية أكثر. لماذا؟ لأن الطبري وهو يعالج هذه القضايا يعني هو إعجاز القضايا، لا يمكن لا يمكن أن يتصور أن الطبري عنده يقين من علم أن هذه مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض عليها. ليه؟ لأن لو رجعنا إلى مقدمته وهو يناقش ما يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكر أن ما يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يأتي من جهة الخبر المستفيض عنه، أو من جهة خبر الواحد العدل، أو من جهة خبر الواحد العدل. القراءات عنده نفس المقام، فكونه يعترض هنا على هذه القراءة كان فيه إشارة يعني منه، وإن لم ينص عليه نصا طبعا في هذه وغيرها، أنه ينظر إلى تعدد القراءة، تنوع القراءة، نظرة أخرى غير النظرة التي ننظرها نحن الآن. نحن الآن نحن نقول رواه العشر، هذه من القراءات العشر، أن نقول خلاص أنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا فيه إشكال ولا لا؟ يعني ما في أحد الآن عندنا يعني ممن يثبت القراءات العشر يدعي أن والله في واحد من القراءات العشر ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول بهذا. لكن طريقة الطبري في معالجتها مختلفة، وليست طريقته وحده كما سبق أن بينت، فليه طريقة جماعة من أهل العلم في ذلك الزمان، طبعا في القرن الثالث والرابع والخامس سنجد مثال هذا قوي. ما بدأت تستقر الأمور إلا متأخرة جدا، يعني ما بدأت تستقر الأمور استقرارا تاما إلا متأخرة جدا، لكن في تلك الأعصار منهج رواية القراءات والتعامل معها مختلف عن المنهج الذي ثبت مؤخرا. وكما سبق ذكرت أيضا هذا لا يزال بحاجة إلى تجلية أكثر، لأننا حينما يعني نعالج قول من أقوال هؤلاء العلماء نحن لا نقول إنه معصوم، لكن لا يمكن يكون عقل مثل عقل الإمام الطبري وأمثاله يتكلم بهذه الطريقة بدون أن يكون عنده إيش رأي على الأقل، أو شيء من ماذا، من حجة، قد تكون حجة قد تكون شبهة، لكن على الأقل نعرف مذهبه كيف سار الأمر عنده، كيف وصل إلى هذه النتائج. لأن مشكلتنا أن عندنا نتائج نريد أن نحاكم العلماء السابقين عليها. القراءة العشر متواترة، إذا الطبري أنكر قراءة متواترة، هذا النتيجة، هذا غلط، الطريقة بهذا الأسلوب غلط. لو كان الطبري يثبت أنها متواترة ثم ينكرها لك أن تقول أن الطبري أنكر قراءة متواترة، لكن هل ترى أنت الآن أن الطبري يرى أن هذه القراءة متواترة، أو على الأقل أن هذه القراءة صحيحة؟ هو في تحليل هذا يرى أن القراءة ليست بصحيحة، فيها إشكال عنده فاعترض عليها. فالمفترض بنا نحن أن نعرف لماذا اعترض، لماذا تعامل مع القراءة بهذه الطريقة، لنفهم على الأقل منهجه وطريقته، ثم بعد ذلك نبدأ نتكلم عن كيف نعالج هذه المسألة. وكما قلت لكم سابقا أننا ونحن نتكلم بهذا لا يعني أننا نوافق الطبري في أحكامه، لكن على الأقل أن نفهم منهج هؤلاء العلماء. يعني مكي بن أبي طالب في كتاب الكشف لو قرأتموه تجدون روح الطبري موجودة بنفس الطريقة، أبو عمرو الداني ابن مجاهد، أبو عبيد القاسم بن سلام قبلهم، أبو حاتم السجستاني، يعني جماعة من أهل العلم كانوا يناقشون القراءات بهذه الطريقة. يقل ويكثر الأمر، لكن في النهاية المعالجة عند هؤلاء العلماء متقاربة جدا جدا. فإذا نحن بحاجة إلى أن نفهم طبيعة تعاملهم مع القراءات وكيف كانوا يرونها، ونجزم يقينا أنه لا يمكن أن يكون واحدا من هؤلاء العلماء يثبت عنده أن هذه مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعترض عليها. لأن إذا وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالجميع يستسلم للأمر. هذه يعني نختم بها هذه الفائدة، وإن شاء الله نكمل الآية، لأن الآية المقطع يعني فيه طول لعلنا نكمله. الشيخ من الآن لاحظ الجملة الأخيرة عندما قال كفى شاهدا على خطأ قارئ ذلك بتخطيئه إجماعها على تخطيئته. نعم، قوله إجماعها على تخطيئته كأنه ليس فقط شوذ، إنما هؤلاء القراء خطأوا. لا، هو هذه طريقة سبق أن ذكرناها يستخدمها الطبري، أنه يرى أن إجماع الجماعة على هذا المعنى وترك المعنى الآخر، أو على هذه القراءة وترك القراءة الأخرى التي يمكن أن يقرأ بها، كأنه من إجماع على تخطيئتها. يعني الفكرة، يعني فلسفة الفكرة عنده أن ومنهم أميون لا يعلم كتاب إلا أمانية أو إلا أماني، كلاهما محتمل، كلهم تركوا أماني إلى أمانية، فكأنهم مو يقول كأنهم يرون باختيار ماذا، يرون أن أماني خطأ وإن لم ينصوا عليه. وهذا يستخدمه كثيرا سواء في التفسير أو في القراءة، يعني سواء في التفسير أو في القراءة. لماذا؟ لأنه حينما يرى أن القولين محتملان، أو أن القراءتين يعني محتملة ويمكن أن يقرأ بهما، والجمهور أو الجماعة كلهم يذهبون إلى هذا القول أو لهذه القراءة ويتركون تلك، كان تركهم إشارة إلى التخطئة. وسبق أن نبهنا عليه في سورة الفاتحة في يعني رأي لمجاهد واعترض عليه في ذلك بنفس الطريقة. فهو اعتراضه مخالفة الجماعة وليس يعني لم يذكر موضوع السند. لا لا لا لا لا، مخالفة الجماعة ما ذكر موضوع السند إطلاقا، لكنه اتجه أو نبه على أن المعنى الذي عليه هذه القراءة معنى صحيح وأن العرب تستخدمه، لكن ليست مشكلته هو الآن هل ثبت أو لم يثبت عربيا. قال أنه من فرض به القراء أو قارئ عن غيره عند الطبري فهذا محكوم بأنه ضعيف. هذا الأصل عنده، هذا هو الأصل عنده، انفراد القارئ أو انفراد المفسر بقول عن الجماعة بشرط أن يكون فيه جماعة، يعني فيه قول للجميع وينفرد واحد، هذا مباشرة يعتبره الأصل عنده أنه شذوذ، يعني الأصل عنده أنه شذوذ سواء كان تفسيرا أو قراءة. يعني لو استقرأنا زمان مثلا من فرد به القراء عن بعضهم ما فرد به رواية معينة نجده قد ضعفها مثلا في الغالب. نعم أنا الآن أقول لك في الغالب، ما أستطيع أقول كل لأن تحتاج استقراء، لكن في الغالب هذا هو منهجه سواء كما قلنا في القراءة أو في التفسير، ويحكم عليه بالشذوذ، يعني حتى عبارة الشذوذ يعني يحكم عليه بها، ما يدل على أن عبارة الشذوذ في وقته كانت قد ظهرت وبرزت سواء في التفسير أو في القراءة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.